يقول السائل: أنا مقيم في مكة واعتاد الناس أن يكثروا من العمرة في هذا الشهر المبارك، وزوجتي وأمي يطالبنني بعمرة، وأنا رفضت لأن في علمي أن أهل مكة ليس لهم عمرة. رفضك هذا هو الصحيح، وعليك أن تقنع زوجتك ووالدتك بأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام القضية، عمرة القضية، وبقي فيها 3 أيام، ولم يعتمر إلا مرة واحدة، وقدم مكة عام الفتح، وفتح مكة وأقام فيها 10 أيام في رمضان، وأقام بعد رمضان 9 أيام، ولم يعتمر عمرة واحدة. فأنت اقنع والدتك وزوجتك بأن الخروج ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كون أهل مكة عليهم عمرة أو ليس عليهم عمرة، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة. نعم.